بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، لكل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم الفشير النيسابوري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشرحه في الدارين آمين. الباب التاسع من الكتاب 28، كتاب الأيمان، باب التغليظ على من قذف مملوكه بالزنا. عموما لا ترمي إنسان بمعصية لم يفعلها، حرام، من أكبر حرام إنك أنت ترمي إنسان بشيء لم يفعله وتقذفه بشيء لم يفعله، خصوصا لو كان من فواحش القول كمان ومن فواحش الأفعال. هذا في أي إنسان، ولو كان هذا الإنسان مملوك، يعني حتى المملوك اللي هو في نظر الناس حقوقه أقل من الحر، إلا أنه في إنسان أيضا، لو لا تفتري عليه الكذب. بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير، للإمام مسلم في صحيح الحديث الأول بعد 404,000، يقول: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن نمير حا قال وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا فضيل بن غزوان قال سمعت عبد الرحمن بن أبي نعم قال حدثني أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال أبو القاسم صلى الله عليه وآله وسلم: من قذف مملوكه بالزنا يقام عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال. لأن قذف الحر له حد وعقوبة في الدنيا، حد القذف، لكن قذف العبد لا حد له في الدنيا. فقد يتهاون الناس بسبب عدم وجود حد القذف عند قذف العبد، فيتهاونون في عرض العبد فيقذفونه متهاونين. فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم أنه إن لم يقم الحد عليك في الدنيا في قذف العبد يقام عليك الحد في الآخرة، لأنه ما زال إنسان. وإن العبودية دي نظام اجتماعي أنتم وضعتموه لا يحبه الله، ولذا فتح أبواب العتق. فالعبد إذا قذف لا يقام الحد على قاذفه، لكن يعذر تعزير فقط، عقوبة بسيطة ليس حد، بخلاف قذف الحق المحصن، والمحصن يقصد به الحر. يبقى المحصن هنا في موضوع الحد، في موضوع القذف يقصد به الحر ولا يقصد به متزوج. يعني والذين يقذفون يرمون المحصنات، المحصنات يعني الحرات العفيفات وليس الإماء الرقيق. وعن أبي قال: وحدثناه أبو كريب قال حدثنا وكيع حاء قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق، كلاهما عن فضيل بن غزوان بهذا الإسناد، وفي حديثهما: سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وآله وسلم نبي التوبة. باب إطعام المملوك مما يأكل وإلباسه مما يلبس ولا يكلفه ما يغلبه. وده من باب حسن العشرة مع العبيد والأرقاء، أن لا يجعهم وأن يطعمه مما يطعم وأن يلبسه مما يلبس ولا يكلفه ما يغلبه. يلبسه من نفس ما يلبس، ده على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب. ممكن يلبسه أقل درجة مما يلبس، لا بأس، لكن لا يعريه، لكن يلبسه مما يلبس من نفس نوع ما يلبس، ده على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب. واضح؟ لكن سيدنا أبي ذر كان يرى أنه على سبيل الوجوب، فكان زي القماش اللي بيلبسه بالظبط يجيب لعبد من نفسه بالظبط. سيدنا أبي ذر كان له مذهب يعني يخالف الصحابة في هذه المسألة، أنه يرى أنه واجب عليه أن يلبس عبده مما يلبس. الصحابة فهموا أنه يستحب، هو المهم يلبسه خلاص مش شرط مما يلبس، فهم؟ لكن حملها سيدنا أبي ذر الغفاري على الوجوب، كما أنه أيضا كان يخالف الصحابة في فهمه في آية كنز المال، فكان يعتبر كل من احتفظ بما زاد عن حاجته من المال ولو أدى زكاته وقع في إيه؟ في تحريم الكنز، فهم؟ كان يرى ذلك، فكان يرى وجوب التصدق بما زاد عن الحاجة أولا بأول. وباقي الصحابة كانوا لا يرون هذا، بل يرون أن الكنز هو ألا تخرج زكاة مالك، هو ده الكنز المحرم. أما إن اقتنيت المال واحتفظت به وأخرجت زكاة مالك فلا تسمى كنزا، فهم؟ ولكن أجمع الفقهاء على أنه إذا كلفه بما لا يطيق واجب عليه أن يعينه، إذا كلف عبده بما لا يطيق واجب عليه أن يعينه، واضح؟ على سبيل الوجوب. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن المعرور بن سويد قال مررنا بأبي ذر بالربدة وعليه بر. سيدنا أبي ذر أقام في الربدة بسبب إيه؟ بسبب خلافه مع الصحابة في فهمه آية الكنز، وبعد الناس أشاعوا أن سيدنا عثمان هو الذي نفى، سيدنا عثمان لم ينفي، لم يحدث أنه أمره أن يقعد في الربدة، لو اقترح عليه اقترح عليه ولم يأمره أمر حاكم نصحه حتى لا يكون هناك مشاكل بينه وبين كثير من الصحابة الذين كانوا يخالفونه في هذا المذهب. مذهب ايه؟ موضوع انه لابد ان الانسان كل يوم ما زاد عن حاجاته يتصدق بيها، ما تباتش في بيته، رأيه كده، فهمت ازاي؟ فاذا كان عنده مخزن في بيته يبقى ده كانز المال، فهمت بقى؟ ده مذهبه كده. وكان يعمل لهم قلق الصحابة طول النهار، قاعد يعمل لهم مناقشات معاهم وايه وهم يناقشوه هو يناقشه. فسيدنا عثمان بن عفان نصحه قال له بدلا من أن ترهق نفسك بهذا فلا بأس أن تعيش في الربدة. ويقال أنه هو الذي اختار لنفسه ذلك، إنما من ضمن ما اتهم سيدنا عثمان قال لك ده نفى إلى الربدة ولم يحدث. سيدنا عثمان كان رقيق الطبع وكان محب للناس جميعا. فهو كان عايش في الشام أصلا أبي ذر، واختلف مع معاوية بن أبي سفيان في هذه المسألة. فلما معاوية اشتكى لسيدنا عثمان، فسيدنا عثمان نصحه قال له ايه؟ اقعد في الربذة لو حبيت، لو اردت اقعد في الربذة اريح لك وابعد عن الناس دي كلها بدل ما تعمل مشاكل مع الناس، فهم؟ فهو جلس هناك برغبته، مش عمل له حراسة بقى ومنعه من الحركة وتحديد اقامة ونفاه، يقول لك نفاه الى الربذة، كل ده عشان يكرهوا الناس لسيدنا عثمان ولم يحب، عشان يقول لك عثمان اموي ومعاوية أموي وكان بيراعي قرايبه على باقي الصحابة على عدد باقي المستشرقين علشان يزودوا الشقاق بين الصحابة وبعضهم البعض، وهذا لا يليق في حق الصحابة، وطبيعة سيدنا عثمان لا تقبل ذلك. فسيدنا أبي ذر كان يعيش في الربدة وهي إيه؟ مكان بعيد عن المدينة. فبيقول مررنا بأبي ذر بالربدة، وأصدق الناس لهجة، النبي كان يقول لأبو ذر إيه؟ أصدق الناس لهجة أبو ذر، وقال له إنك امرؤ ضعيف لا تأتوذر. وسيدنا أبو ذر ما كانش ضعيف على فكرة، الضعف ده كان محارب ومقاتل وكان قوي في الحق وكان لا يلين، وما ليه الضعف؟ يقول له لا تطلب الولاية إنك رجل ضعيف. إيه الضعف اللي يقصره في أبو ذر؟ إن سيدنا أبو ذر كان لا يحب أن يسايس الناس في الحق، لأن الولي ولي الأمر لابد أن يكون عنده سياسة للناس فيأخذهم بالتدريج إلى الحق. سيدنا أبي ذر ما عندوش هذا التدريج، ضعيف في هذه الجهة، يحب أن يغير الحق على طول في الحال في التو اللحظة. وبعدين لو ولي أمر، لو ولي أمر يتيم، مال يتيم، هيتصدق بكل اللي بقى، فهيفقر اليتيم، لأن مذهبه كده، مذهبه كل ما زاد عن حاجة اليوم طلعه. طب بس ده يتيم عايز يتربى، هو مذهبه كده، فهيفقر اليتامى لو ولي أمر الأيتام. فهمت إزاي؟ بسبب إيه؟ أنه لا يرى أن الإنسان يترك في بيته مزارع عن حاجته ولو يوم واحد. فلما النبي رأى فيه هذا الزهد فقال أن هذا الزهد يؤدي لك إذا توليت أمر الناس يؤدي بك إلى الإفساد دون أن تشعر. فهم؟ فالنبي قال له لا تطلب الولاية، لا تطلب الولاية لأنك ضعيف بهذه الجهة. فهمت؟ هذه المسألة مش ضعيف في الإيمان ولا ضعيف في القدرة الجسدية ولا ضعيف في الشجاعة، لا، ده ضعيف في تدبير المال. ولابد ان من يلي امر المسلمين يبقى عنده تدبير للمال، فهو ضعفه في تدبير المال بسبب حبه في اخراج كل ما زاد عن الحاجة قد يؤدي الى افقار بعض الناس دون ان يشعر هو، والله تعالى اعلى واعلم. فهمت؟ لكن سيدنا ابي ذر ما كانش ضعيف الضعف اللي تظنه انت من معنى الضعف اللي في ذهنه، بل بالعكس النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما اقلت الايه الغبراء ولا اظلت الخضراء اصدق لهجة من ابي ذر. والصدق قوة على فكرة، الصدق قوة. فالمهم هنا بيقول قال مررنا بأبي ذر بالربا ده وعليه برد وعلى غلامه مثله. والبرد ده يعني كساء كده فخم بيلبسه الناس الأغنياء، فلو هو عليه برد والغلام بتاعه العبد بتاعه عليه نفس نوع القماشة الغالية، هي نفس النوع. فقلنا يا أبا ذر لو جمعت بينهما كانت حلة، كنت انت بدل ما تبقى تحط نصه بس فوقيك كنت خدت اللي حطيته على العبد ده وخدته وبقيت حلة، يعني قطعة فوق وقطعة تحت، تبقى آخر شيئك بدلة، يعني تبقى بدلة كده جاكتة وبنطلون. لكن ده هو لابس الجاكتة ومش لابس بنطلون من نفس البردة، لابس بنطلون من نوع تاني سروال يعني. فهمت ازاي؟ او مثلا ازار من نوع تاني نوع رخيص. قالوا له كان اولى بك يا ازار خدت الحتة التانية اللي على العبد دي وخدت الحتة فوق وحتة تحت، تبقى ماشي كده اخر شيك. فهمت ازاي؟ قالي معنى الكلام، قالوا كنت خدتها واحد لها حلة، فالحلة اللي هي الثوب المكون من قطعتين، الثوب المكون من قطعتين يسموه حلة، زي ما تقول انت بدلة وقميص جاكيتة وبنطلون. فهمت ازاي؟ او تقول مثلا قميص وفوقيه بلطو. فهمت ازاي؟ دي يسموها حلة، يعني اي حاجة متكونة من اتنين قطعتين دي يسموها حلة. فقلنا يا أبا ذر لو جمعت بينهما كانت حلة. فقال إنه كان بيني وبين رجل من إخواني كلام، يقصد على إخوانه مين؟ يعني عبيد، يعني العبيد، لأن النبي قال لهم على العبيد إيه؟ إخوانكم خولكم، إنهم إخوانكم خولكم، مش كده؟ ولا يقول أحدكم عبدي ولكن يقول إيه غلامي، ولا يقول أمتي بل يقول إيه فتاتي، مش كده برضه الحديث كده. فبيقول ايه كان بيني وبين رجل من اخواني يعني عبيدي ارقائي، يقصد ارقائي كلام، وكانت امه اعجمية فعيرته بامه، امه اعجمية، كان العرب طبعا عندهم العرب لان النبي عربي، يبقى اي واحد يكون عربي يبقى ايه مقامه في النسب اعلى يعني. والتاني امه اعجمي يعني ما تعرفش عربي، اعجمي يعني ايه؟ يعني لا يتكلم العربيه، هذه معنى الاعجم، فالعربيه اللسان. فهمت؟ عشان كده يقول لك العجموات، يعني عارف انت البهايم يقولوا عليها العجموات لانها لا تفصح، فجعلوا الاعجمي اللي بيتكلم لغه غير العربيه كالعجموات لا يفصح، فسموه اعجمي نسبه للعجموات. فهمت ازاي؟ بهايم يعني لان عندهم الفصاحه هي العربيه، اللي يتكلم عربي هو اللي بيعرف يتكلم، اي لغه تانية دي مش كلام، ده عجموات، زي ما يكون واحد بيمقمق مثلا، واخد بالك ازاي؟ دي طريقتهم في الايه، لانهم اعتزازهم باللغه العربيه، وجاء القران باللغه العربيه وجاء النبي عربي زود اعتزازهم. فهمت ازاي؟ مجيء النبي عرب من العرب ومجيء القران باللغه العربيه كل ده زود اعتزازهم باللغة العربية، فجعلهم بقى معتزين بها إلى درجة إن هم بقوا يعايروا غير العرب. فهمت بقى المسألة؟ فلما قالوا بقى إيه واد كده أمه أعجمية من أوروبا ولا مش عارف منين ولا من أي حتة، فقال له إيه؟ فعيره بأنها أعجمية ليست عربية يعني. يا ابن الخواجاية، كان زمانه إيه المصريين يقولوا كده؟ أنا كان ليا جدا ما كان يشتم واحد يقول له يا ابن الخواجاية، يعني مش ابن المصرية، خواجاية يعني حاجة كده أجنبية يعني ما نعرفها. هي دي بالظبط نفس الحكاية. فهمت إزاي؟ ولما يجي واحد مثلا يتعامل مع واحد مصري مثلا ويحاول يخمه ولا حاجة يعني ما يديلوش حاجة، يقول له إيه وأنا خواجة؟ وأنا خواجة يا ابني ولا هندي؟ يعني الكلام ده متداول يعني من زمان، يعني الكلام ده ما زال إلى الآن متداول. فهمت؟ وكانت أمه أعجمية فعيرته بأمه فشكاني إلى النبي. راح للنبي قال له شوف أبو ذر يقول لي يا ابن الخواجاي، كل شوية ما يقابلني يقول لي يا ابن الخواجاي. راح للنبي يشتكي. فلقيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أبا ذر إنك امرؤ فيك جاهلية، لأن التعيير الناس بأنسبها وهي لا تملك نسبها، ده قدر الله فيهم، ده يعتبر من نوع الجاهلية، عدم رضا بقدر الله في العباد. فهمت ازاي؟ لا تقدير الله، الأنساب دي تقدير الله، ليست مزية فيك إن ربنا خلقك عربي. فهمت ازاي؟ دي نعمة من نعم الله عليك. فهمت؟ فأنت ما تعيرش واحد بمزية جاءت إليك من الله، نعمة. فهمت ازاي؟ والتاني قدروا في الله انه يبقى كده، فلا تعيره بذلك. ادي معنى الجاهليه، عدم الرضا باقدار الله في عباده. فهمت ازاي؟ فبتعيره بقدره هو، ماله هو انه اتولد لا امه خواجايه، لا مالك انت بيه. فهمت؟ ادي معنى الجاهليه، الرضا بعدم قضاء الله وقدره في عباده وقسمته بين عباده. واضح؟ قلت يا رسول الله من سب الرجال سبوا أباه وأمه؟ قال يا أبا ذر إنك امرؤ فيك جاهلية، هم إخوانكم. يعني لو واحد سب رجل يقوم إيه؟ بدل ما يسبوا اللي سبوا، لا يسب أبو اللي سبوا. طب أبوه ماله؟ أبوه قاعد في البيت، أنت مالك بيه؟ يعني هو سبك الوقت، ليه تسب أبوه؟ سبه هو، لو كان ولا بد بقى مش عايز تسامحه يبقى سبه هو. فهمتني ازاي؟ يعني واحد قال للواحد يا كلب، قول له يا كلب، ما تقولوش يا ابن الكلب. فهمت ازاي؟ يعني افرض واحد قال للانسان يا حمار، قول له يا حمار بس وخلاص، تبقى كلمه قدام كلمه وخلاص، زي ما قال لك حمار قول له يا حمار، انتهينا، حلت الاشكال. لكن تقول له يا ابن الحمار، الله جبت ابوه ليه؟ ليه جبت ابوه لوقتي؟ هو ابوه مش موجود، حرام عليك. فهمت؟ او يسب امه مثلا، ما ينفعش. فسيدنا أبي ذر بيقول إن عادة الناس كده، يعني تيجي واحد يسب راجل يروح الراجل يرد عليه يسب أمه وأبوه، دي عادات وحشة سخيفة، ودي من عادات الناس. فأنا لما بسبه بأمه، على عادة الناس يا رسول الله أنا متعود كده زي الناس ما بتعمل. فهمت؟ كانوا بيعتذر للنبي يعني إن العادة خدته، فلما يجي يشتمه بدل ما بيشتمه هو أم شتمه بأمه زي ما الناس بتعمل. فهمت ازاي؟ فهو بيعتذر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بيعتذر الناس على عادة الناس، يعني ان دي عادة الناس يا رسول الله، مش عادة انا بس، ده كل الناس بتعمل كده، يعني مش انا، مش ابو ذر بس يا رسول الله، ده كل الناس. فهمت؟ ادي معنى الكلام. قال يا ابا ذر انك امرؤ فيك جاهلية، هم اخوانكم جعلهم الله تحت ايديكم، فاطعموهم مما تأكلون وألبسوهم مما تلبسون. شوف من ساعة الحديث ده بقى يديله ايه؟ نص هدومه علشان ايه؟ يخلص. فجعل امر النبي ده على الوجود. فهمت؟ ولكن ده كان امر ارشادي على حسن الايه؟ حسن العشرة، وليس على سبيل الوجود، لكن هو حمله على الوجود. فأطعموهم مما تأكلون وألبسوهم مما تلبسون ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم. وعن أبي قال وحدثناه أحمد بن يونس قال حدثنا زهير حا قال وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية حا قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس، كلهم عن الأعمش بهذا الإسناد، وزاد في حديث زهير وأبي معاوية بعد قوله إنك امرؤ فيك جاهلية. قال: قلت على حال ساعتي من الكبر. قال: قلت على حال ساعتي من الكبر، يعني ساعتها ساعة ما قلت له كده كنت ساعتها يعني بتكبر عليه كده، بتعالى عليه علشان مضايقني يعني. قال: نعم. وفي رواية أبي معاوية: نعم، على حال ساعتك من الكبر. وفي حديث عيسى: فإن كلفه ما يغلبه فليبعه، ما يغلبه فليبعه. يعني لو كلفته حاجة فوق طاقته مش عارف يعملها وانت لا تستطيع ان تعينه فيها، يبقى بيعه بقى وهات واحد اقوى منه. فهمت ازاي؟ بيعه وهات واحد اقوى منه. وفي حديث زهير: فليعنه، ما كان فليبعه. يبقى في رواية فليبيعه على المعنى اللي قلته لك، يعني لو كلفته الأمور العادية وهو أضعف من أن يؤديها لأنه بنيته ضعيفة، يعني أنت بتكلفه بعمل كل الناس تعرف تعمله لكن هو لأنه ضعيف البنية مش قادر يعمل، خلاص بيعه لكن ما ترهقوش لأنه ضعيف البنية. فهمت إزاي؟ قال على رواية فليبيعه، واضح؟ وفي رواية تانية فليعينه، يعني سعد وخلاص، فليعنه عليه. وليس في حديث أبي معاوية فليبعه ولا فليعنه، انتهى عند قولي ولا يكلفه ما يغلبه. وعن أبي قال: حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللفظ لابن المثنى، قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن واصل الأحدب عن المعرور بن سويد قال: رأيت أبا ذر وعليه حلة وعلى غلامه مثلها، فسألته عن ذلك قال: فذكر أنه ساب رجلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فعيره بأمه. كان سيدنا أبي ذر برضه مرة قال لسيدنا بلال يا ابن السوداء، أنت عارف برضه، فاكر أنت الحديث ده؟ سيدنا أبي ذر برضه قال لسيدنا بلال لما اتخانق معاه مرة، قال له يا ابن السوداء، يا ابن الزنجية، يعني عشان أمه حبشية. فهمت إزاي؟ فلما الرسول صلى الله عليه وسلم قال له كده وعاتبه وعمل إيه؟ حط دماغه فخده على الأرض وحلف ان لازم بلال يضع رجله على خده التاني علشان يعني ايه يرغم نفسه ويكسر الكبر اللي عنده اللي خلاه يقول له يا ابن السوداء. شوف قد ايه كان منصاع للحق سريعا سيدنا ابي ذر، من اهل الجنه سيدنا ابي ذر ده. ده كان اسلامه سبب لاسلام قبيلته كلها غفار وقبيله اسلم. شوف يعني هو واحد أسلم بإسلامه قبيلتان كبيرتان من قبائل المسلمين. شفت قد إيه؟ بني غفار وأسلم. وعشان كده الرسول قال إيه؟ بني غفار غفر الله له، وأسلم سالمها الله، لأنهم أسلموا وجاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم مسلمين بلا قتال، وكان سبب إسلامهم أبي ذر. شفت إزاي؟ أبي ذر الغفار. وغفار دي قبيلته كانت معروفة أنها قبيلة كلها عصابات بتقطع الطريق على الحجاج، عايشين على سرقة الحجاج، بني غفار دي. فهمت؟ يعني عصابة زي علي بابا والأربعين حرامي كده، قاعدين على طريق الحجاج، يقطعوا الطريق على الحجاج ويعيشوا على سلب الحجاج أموالهم. شوف قد إيه بني غفار، شوف أسوأ من هذا، ما فيش أسوأ من كده. يوم سيدنا أبي ذر ببركته كل قبيلته تسلم. فهمت إزاي؟ وأسلم كانت بينها وبين بني غفار معاهدات. أول ما لقيت بني غفار أسلموا قالوا لسنا لنا حاجة في دين يخالف دينكم، فدخلوا معهم في الإسلام كما كانوا داخلين معهم في الحلف، دخلوا معهم. لأن أسلم كانت مثال بني غفار علشان ما يسرقوش الحجاج بتوعهم، واخد بالك؟ خايفين منهم يعني، فكانوا عاملين حلف مع بعض. فأول ما بني غفار أسلمت أسلم أسلمت معهم والاثنين دخلوا، والنبي دعا لهم. كل ده ببركة سيدنا أبي ذر. شوف أنت بقى كل القبائل دي وذريتها اليوم القيامة في صحيفة حسنات مين؟ سيدنا أبي ذر، مقامه عالي يعني، سيدنا أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه، نفعنا الله به. فالأحسن تفتكر أنه علشان شتم بلال بقى وعلشان شتم مش عارف التاني وقال له يا ابن الخواجاية وبتاع، تقول إيه تبتدي تعيب في أبي ذر؟ لا يا عم، ده ده ده, ده على دماغنا. فاهم؟ دول أكابر الصحابة رضي الله عنه وأرضاه. والنبي قال له كده، قال له تعيش غريبا وتموت غريبا وتبعث يوم القيامة وحدك، يعني وحدك مالكش مثيل، يعني مالكش مثيل في إيمانك وصدقك وقوتك على الحق وزهدك في الدنيا، مالكش مثيل. فهمت؟ أدي معنى كلام النبي له رضي الله عنه وأرضاه. فربنا يبلغه منا السلام ويدخل السرور على قلبه. وعن أبي قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن واصل الأحدب عن المعرور بن سويد قال رأيت أبا ذر وعليه حلة وعلى غلامه مثلها فسألت عن ذلك قال فذكر أنه ساب رجلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فعيره بأمه قال فأتى الرجل النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنك امرؤ فيك جاهلية إخوانكم يعني اللي هم العباد دول إخوانكم وخولكم وخول الرجل هو مولاه خول الرجل هو مولاه ناصره معينه خدت بالك وعشان كده كلمة خول يعني المعين والناصر لكن في العرف المصري خول شتيمة فهمت ازاي اما واحد يشتم واحد يقول له يا خول لكن ايه ده من حيث الشتيمة والاستعمال العرفي الان لكن الاستعمال اللغوي الخول هو المعين والناصر والمولى فهمت بقى ازاي يعني معناها حلو يعني معناها اللغوي لطيف جميل فهمت ازاي زي مثلا ايه في الحملة الفرنسية ايام الحملة الفرنسية الفرنسوية كانوا ايه الجنود الفرنسويين يمشوا في الشوارع يعكسوا الستات في الشوارع فالست اللي هي تبص للواد الفرنساوي يقوم يقول لها ايه شارمون يعني ايه يعني لطيفه بالفرنسي شارمون يعني انت لطيفه عشان ايه بصيت له يعني هو غمز لها وساعتها وهي بقى ايه مشيت قدامه فالمصريين ما يفهموش فرنساوي فلقوا ان اي بنت ايه تلين مع من يعاكسها قالوا عليها شرموطه يعني خلوها في اللغه المصريه كلمه وحشه قبيحه اما يجي يشتم بنت يعني ما تكونش عفيفه يقول شو شرموطه وهي اصلها شرموه يعني لطيف يعني كان شرموطه يعني لطيفه من حيث اللغه لكن من حيث الاستعمال لا فهمت بقى المعنى فكذلك كلمه خول دي خول في اللغه ليها معنى لطيف المصريين استعملوها بمعنى تاني فهمت ازاي فنسأل الله السلامة وخد بالك ان اللغة جميلة يعني اللغة اوسع من الاستعمال اللغة اوسع من الاستعمال الاستعمال ساعات يغير اللغة فلابد انك انت لما تقرأ الحديث ده تقراها بلغة النبي مش بلغة المصريين النبي ايه ايه ده النبي بيقول وخولكم شفت يبقى النبي بيسب يبقى جاهل مش فاهم النبي مش بيسب ما هو قاعد يقول الجماعة الوهابية في الدور اللي فات يقولك النبي بيسب وبيلعن وبيعمل ما يصح إنك امرؤ فيك جاهلية إخوانكم وخولكم جعلهم الله تحت أيديكم ومنها حتى الخال يعني أخو الأم نقول عليه خال جاي من إيه من خول لأنه هو يعينك أول ما تحتاج حاجة تروح لخالك خالك يقف جنبك مش كده برضه كل ما تحتاج مال تروح لخالك خالك يديلك كل ما تحتاج حد ينصرك تروح لخالك خالك ينصرك فسموه الخال كده ويقولك أخوالي أخوالي يعني أقاربي من جهة الأم الرجال من جهة الأم القرابة يسموهم أخوال فهمت بقى إزاي؟ فكل دي موجودة في لغة العربية جعلهم الله تحت أيديكم يعني إيه تحت تصرفكم يعني. فمن كان أخوه تحت يديه فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم عليه وعن أبي قال وحدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا عمرو بن الحارث أن بكير بن الأشج حدثه عن العجلان مولى فاطمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق يبقى طعامه مش شرط نفس طعامك طعامه مطلقا لكن سيدنا أبو هريرة يقول لك من نفس اللي بكر يعني دخل يأكل كباب عند أبو شقرة والواد العبد معاه يطلب له زي ما بيطلب طلب لنفسه كيلو كباب يطلب للواد العبد كيلو كباب بالظبط كده لكن ايه ممكن انك انت تدخل عند ابو شقره تاكل كباب وتجيب سندوتش من الشبراوي فول وطعميه للواد العبد يمشي مفيهاش مشكله فهمت ازاي من حيث اللغه من حيث الشرع جائز ان انا اكله فول وطعميه واكل انا كباب ما يجراش المهم ما سيبوش جعان لكن سيدنا ابو ذر لا ده لو كل كباب ياكله كباب كان مش عارف طعميه ياكله زي طعميه جاع يروعه زي ما بالظبط فهمت بقى فقال الحكايه لكن المملوك حقه انك تاكله ما تجوعوش، تاكله من نفس طعامك، ده على سبيل الاستحباب بقى، تاكله من نفس طعامك ده على سبيل الاستحباب ليس على سبيل الوجوب، الا في مذهب ابي ذر على سبيل الوجوب. فهمت بقى المساله؟ وكسوته ولا يكلف من العمل ما الا ما يطيق. وعن ابي قال وحدثنا القعنبي قال حدثنا داود بن قيس عن موسى بن يسار عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صنع لاحدكم خادمه طعامه ثم جاءه به وقد ولي حره ودخانه، يعني عاد طبخه فقعد جنب النار والدخان طالع عليه وقعد يشم ريحته وبعدين جايبه لك تقوم انت تاكله ما تدوقهوش، ده المصريين يقول لك طباخ السم يدوقه يا اخي، ده اللي بيطبخ السم بيدوقه يا اخي، وده مش سم يا اخي، فاهم؟ يعني لازم تدوقه من الطعام اللي هو عمله، فاهم؟ اذا صنع لاحدكم خادمه طعامه ثم جاءه به وقد ولي حره ودخانه فليقعده معه فلياكل. فليقعده معه دي على سبيل الاستحباب، فلياكل ولو اكل واحده منه ده على سبيل الوجوب. يبقى على سبيل الوجوب ان يدوقه له، مش شرط يشبع منه، يدوقه له بس بقه واحد لقمه، فاهم؟ يبقى الواجب هو ان يدوقه له، والمستحب انه ياكله منه لما يشبع. فهمت ازاي؟ ويقعده معه على سبيل الاستحباب، لانه ممكن يجي الخادم تيجي تقول له اقعد معايا على السفره يرفض، واخد بالك؟ يرفض تماما، ما يرضاش يقعد معاك، يقول لك لا لا متشكر، لا جزاك الله خير، ولو قعد معاك مش هيرضى ياكل من كسوف. فهمت ازاي؟ فيبقى ساعتها قول له طب خلاص اقعد في المطبخ وتغرف له من الايه الاكل بتاعك، يقوم ياكل براحته، يقوم ياكل براحته. يبقى فليقعده دي مش على سبيل ايه الوجوب، ده على سبيل ايه الاريحيه والانبساط مع الخادم عموما. فليقعده معه فلياكل، فان كان الطعام مشفوها قليلا، مشفوها يعني كثرت عليه شفاه الناس، ادي معنى مشفوها، الشفاه هي الفم يعني، لو كان هذا الطعام عليه يعني شفاه كثيره هتاكله هو قليل، وبعدين اجي اطعم كمان الطباخين اللي طبخوه ما هياكلوه، الضيوف مش هتلاقي حاجه، فاهم؟ يعني افرض انت جايب طعام للضيوف والطباخين، لو اكلت الطباخين هياكلوا طعام الضيوف، ادي معنى اذا كان الطعام مشفوها قليلا، يعني في معازيم كتير والطعام قليل، وهتيجي تطعم اللي طبخوه كمان يخلص خالص، فهمت ازاي؟ فإن كان الطعام مشفوها قليلا فليضع في يده منه أكلة أو أكلتين، يعني لقمة واحدة، بق واحد أو بقين يا أخي، يعني يدوقه بس، فهمت ازاي؟ أكلة مش أكلة، يبقى أكلة اللي هي الوجبة والأكلة اللقمة، فهمت ازاي؟ بالضم. فليضع في يده منه أكلة أو أكلتين، قال داود يعني لقمة أو لقمتين، بيفهمها لنا هو، خايفنا لحساب مش عرب ولا حاجة، يقول لك يمكن يقرأ الحديث واحد ما يكونش عربي فيفتكر أكلة يعني يديله الحلة كلها، لا ده بيقول لقمة واحد لقمة. باب ثواب العبد وأجره إذا نصح لسيده وأحسن عبادة الله. لا شك إن العبد الرقيق تكاليفه أكثر من الحر، ليه؟ لأن العبد الرقيق مكلف إنه هو يخدم سيده ويطيع ربه، إنما الحر مكلف إنه يطيع ربه خلاص، وبالتالي تكلفة التكاليف اللي على العبد تكليفات مضاعفة، فاهم؟ مطلوب منه إنه هو يطيع سيده ويطيع ربه، عايز يطيع اتنين، فاهم؟ لكن الحر مش عايز اللي يطيع ربه وخلاص، سهلة، فهمت؟ علشان كده ثواب العبد اللي بيؤدي حق الله وحق سيده يوم القيامة مضاعف، يوم القيامة مضاعف. وربنا عشان كلف العبد تكاليف أكتر يسر عليه، رفع عنه الجهاد في سبيل الله، فمش مكلف بالجهاد في سبيل الله، ورفع عنه الحج قال له ما تحجش، ورفع عنه الزكاة مالكش مال هتزكي تعمل ايه، فهمت ازاي؟ يعني رفع عنه الحج، ورفع عنه الزكاة، ورفع عنه الجهاد في سبيل الله، ورفع عنه كمان النفقة على الأم، يعني لو ليه أم العبد ده ما ينفقش عليه، مش واجب عليه ينفق عليه، حتى لو عنده مال، حتى لو عنده مال مش واجب، مش واجب عليه. لو ده ما يجراش حاجه من باب حسن عيش، نتكلم من حيث الوجوب. شفت ربك رحمته واسعه زي لما وجد ان العبد تكاليفه كثيره فربنا خفف عنه التكاليف، ولما كان الحر تكاليفه اقل لانه تكلفته مكلف انه يطيع رب واحد بس، قام زود عليه التكاليف عشان تعرف عدل الله سبحانه وتعالى مع العباد. فهمت بقى ازاي؟ وما معلوش صلاه الجمعه، معلوش صلاة الجمعة. وفي العقوبات كمان خفف عليه، لو زنى مفيش عنده رجل حتى ولو كان سيب يجلد وخلاص 50 جلد، واخد بالك ازاي؟ وهكذا. يبقى ايه؟ خفف عن العبد حاجات كثيرة في العقوبات وفي ايه؟ في التكاليف، لأنه مأمور بأنه يطيع ربه ويطيع سيده. فهمت ازاي؟ فخفف عنه، ما جعل عليكم في الدين من حرج. وخفف حتى عليه في ايه؟ عورة الصلاة. يعني الأمة في عورة الصلاة، المرأة في عورة الصلاة، والأمة عورتها عورة الرجل. يعني ممكن تصلي وسديها باين وشعرها باين، شوف قد ايه، لأنها مشغولة في خدمة أسيادها. فممكن لما تكلفها انها تلبس وهي قاعدة طول النهار في المطبخ، وقاعدة طول النهار بتردع العيال وبتغير للعيال وفي الخدمة، مش هتعرف تصلي. فقام الشرع قال لها لا، صلي على حالك، لو شعرها باين كمان تصلي. تقول لا اكبر، شعرها باين. فهمت ازاي؟ ورقبتها باينه ودرعتها باينه لانها مشغوله في الخدمه. فيبقى ايه؟ عورتها في الصلاه غير، وان كانت عورتها امام الرجال واحد لانها امراه تشتهي. فهمت ازاي؟ بس مش معنى كده انها تخرج قدام الرجاله بقى كده يعني، لا، يعني معناها ان في محل خدمتها مش مطلوبه انها ايه. شفت التكاليف؟ انا بقول لك بس عشان تشوف رحمه الله بعباده. باب ثواب العبد وأجره إذا نصح لسيده وأحسن عبادة الله. وعن أبي قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا نصح لسيده وأحسن عبادة الله فله أجره مرتين. شفت؟ لأنه مكلف بطاعة الله وطاعة الإيه؟ سيده. وعن أبي قال وحدثني زهير بن حرب ومحمد بن المثنى قال حدثنا يحيى وهو القطان حاء قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي حاء قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن نمير وأبو أسامة كلهم عن عبيد الله حاء قال وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال حدثني أسامة جميعا عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث مالك. وعن أبي قال حدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال سمعت سعيد بن المسيب يقول قال أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعبد المملوك المصلح أجران والذي نفس أبي هريرة بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي، لأن دول واجبين على الحر مش على العبد. خد بالك، واختار الثلاثة دول ليه؟ أبو هريرة، إن دول واجبين على الحر مش واجبين على العبد. فبيقول لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك، عشان ياخد الأجرين يعني. فهمت؟ قال وبلغنا أن أبا هريرة لم يكن يحج حتى ماتت أمه، بالرغم أن أبو هريرة بقى حر أهو برضه ببره لأمه أجل حج الفريضة حتى ماتت أمه ليخدمها. فهمت إزاي؟ برا لأمه. وعند الشافعية وكذا المالكية أن الأب والأم لهما أن يمنع ابنهما من حج النافلة، من حج النافلة وليس حج الفريضة. عند مين؟ عند الشافعية والمالكية. يعني الشافعية والمالكية لو أمك قالت لك ما تحجش، لا ولا ما تحجش في حجة الفريضة، لا حيلها كده وحضنها كده وحقك عليا يا أمي أرجوك دي حجة الفريضة وروح حج الفريضة. لكن لو جاء بقى في حجة نافلة قالت لك يا ولد اقعد، ولا حاضر حتى لو انت عندك 60 سنة اسمك ولد امك. فهمت ازاي؟ يبقى ايه ده على مذهب مين؟ المالكية والايه؟ والشافعية. وفي تفاصيل بقى في المذاهب التانية كثيرة، واخد بالك، لكن ايه، انا ارجح هذا المذهب مراعاة لايه؟ لبر الوالدين. فهمت؟ لم يكن يحج حتى ماتت امه لصحبتها. وبلغنا أن أبا هريرة لم يكن يحج حتى ماتت أمه لصحبتها. قال أبو الطاهر في حديث العبد المصلح ولم يذكر المملوك. وعن أبي قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا أبو صفوان الأموي قال أخبرني يونس عن ابن شهاب بهذا الإسناد ولم يذكر بلاغنا وما بعده. وعن أبي قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أدى العبد حق الله وحق مواليه كان له أجران. قال فحدثتها كعبا فقال كعب ليس عليه حساب ولا على مؤمن مزهد. يعني قال له ليس عليه حساب يعني ربنا مش هيحاسب هيدخله جنة يعني من غير حساب. ولا على مؤمن مزهد يعني ايه قليل المال لانه ما عندوش مال يتحاسب عليه كذلك لانه العبد برضه قليل المال. العبد لا مال له ماله لسيده فهيتحاسب عليه فهمت. وعن ابي قال وحدثنيه زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن الاعمش بهذا الاسناد. وعن ابي قال وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا ابو هريره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر احاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم للمملوك ان يتوفى يحسن عباده الله وصحابه سيده نعم له. يعني ايه ثواب عظيم له يعني نعمه كبيره من الله له. ونقف على باب من اعتق شركا له في عبد غدا ان شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما.